غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب، لا يزال الشيطان يوسوس لك، والله يقول وعدتي وجلالي لأغفرن لك ما استغفرتني. كل الأسباب بين يديك تدعوك إلى الله عز وجل. تعالى أقبل، لا تتردد، لا تلتفت، لا تتراجع. لا نزال في شهر رمضان، لا تزال الفرصة سانحة بين أيدينا، فرصة عظيمة. الأيام تمر سريعا وقد لا ندرك رمضان آخر، فالأعمار بيد الله. أسأل الله أن يحفظك. تعالى، لا تخف، لا تتردد، لا تلتفت، فالله يحبك ووعد أن يسامحك ويغفر لك، والله يناديك ويدعوك. ولا تزال اللوحة التي قلت لك عنها أمام عينك، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب، لا يزال الشيطان يوسوس لك، والله يقول وعدتي وجلالي لأغفرن لك ما استغفرتني. كل الأسباب بين يديك تدعوك إلى الله عز وجل. فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. قلت لي من الممكن أن أعود؟ قلت ضع البنزين وارجع بسرعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، لم يستمرئوا، لم يواصلوا، وإنما توقفوا وعادوا بسرعة. وذكرت لك حديث نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة، إلى أن قال الله اعمل ما شئت فقد غفرت لك، ونبهتك على ضرورة الجمع بين الخوف والرجاء، وأن تكون كالطائر جامعا بين الألم والأمل، بين الخوف والرجاء في رحلة الوصول. وإذ به، ولا تزال يدي على يده وعيني في عينه، يقول ممكن برشامة، ممكن حاجة تثبتني، ممكن آخذ حاجة ما تخلينيش أرجع، أنا محتاج أمضي للأمام، محتاج أتحرك للأمام، محتاج ما أفش خالص برشامة، أي حاجة، حاجة تثبتني في رحلة الوصول. أعلم أن رمضان يمر، وأنه رحلة التائبين العائدين، وأن الله يناديني يا عبادي. أحتاج إلى شيء يثبتني، هل هناك من شيء ممكن يثبتني؟ أنا خلاص بالفعل أريد أن أرجع، أدركت إن ذنوبي مهما كانت عظيمة، مهما كانت كبيرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أنا بالفعل بدأت آخذ قرار العودة، ممكن حاجة تثبتني؟ قلت أكيد أكيد، فأسباب الهداية تترى كثيرة. الحاجة العظيمة التي تثبتك أن تعرف الله، فإن عرفته أحببته، وكلما عرفته كلما أحببته، فإن أحببته أحبك، وإن أحبك ثبتك، لأنك حينئذ من أوليائه. قال محبة الله؟ قلت نعم، هذا مفتاح السيارة، هذا رأس الطائر. أنا قلت لك قبل ذلك أن للطائر جناح الخوف وجناح الرجاء، لكن هناك رأس. ما رأس الطائر؟ المحبة. والمحبة لا تأتي من فراغ، وأنت تعلم هذا جيدا. المحبة لا تأتي إلا بالأخذ بالأسباب، وعلى رأس الأسباب أن تتعرف على الله عز وجل. فإن تعرفت على الله عز وجل شيئا فشيئا تقبل على ربك، فإن أقبلت عليه أحبك، فإن أحبك كنت وليا من أوليائه، والله عز وجل يدافع عنك ويثبتك سبحانه سبحانه. ولا تزال تتقرب إليه بالنوافل حتى يحبك، فإن أحبك كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي. وكلما تقربت إليه كلما تقرب إليك أكثر وأكثر. فالمحبة هي برشامة الثبات. هيا أقبل على ربك، تعرف على ربك، اقدر ربك حق قدره. المحبة، نعم، إن قذفت في قلب أبي، وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقف مع أبي ذات يوم ويقول: يا أبي، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ سؤال. قال: عارف أعظم آية في كتاب الله عز وجل؟ سؤال لحافظ للقرآن. وإذ بأبي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله أعلم. هذا أدب الصحب مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبي، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. يا أبي، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ انظر لهذا السؤال. وإذ بأبي يدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يسأله للثالثة إنما يطلب منه الاجتهاد. وإذ بأبي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه آية التعرف على الله عز وجل، آية الكرسي فيها اسم الله الأعظم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب في صدر أبي وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. أنت العالم بحق. لماذا؟ لأن آية الكرسي تحوي التعرف على الله عز وجل. التعرف على الله عز وجل هو الذي جعل هاجر تقول لنبي الله إبراهيم عليه السلام: الله الذي أحبه، الله الذي أعرفه، أمرك بهذا، مع أنه سيتركهم في واد غير ذي زرع. قال: نعم. قالت: اذهب، إذا لن يضيعنا. أدركت أن المحبة هي التي تثبتك فتقرب إلى الله عز وجل. قال: وما السبيل إلى ذلك؟ قلت: هذه إشارة، ويأتي بعدها دروس ومجالس تترى تباعا بعد ذلك. فالزم مجالس العلم حتى تتعرف، وكلما تعرفت كلما تقربت، وكلما تقربت كلما أحببت، وكلما أحببت كلما أحبك، فإن أحبك تولاك. هيا ارجع، تعال، لا تخف، لا تتردد، أقبل.